أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن، صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل بنا الكلام إلى مسألة 1588. قبل ذلك مسألة أمس، التي مسألة 1581: بل إذا عجز عن الرقبة فصام شهرا ثم تمكن منها اجتزأ بإتمام الصوم. هذه المسألة شرحناها فقط من باب التنبيه، لأنه وقع الخلاف بين الفقهاء في أنه هذا الذي ذكره المصنف هل هو من باب الموضوعية أو من باب الطريقية. هل هو من باب الموضوعية أنه فقط وفقط تجري المسألة أنه إذا كان شهرا، بحيث أنه لو صام 5 أيام أو 6 أيام لا تأتي المسألة، أو أنه لا مطلقا، أنه مجرد أنه شرع في الكفارة وفي الخصلة الثانية لا يجب عليه أن يأتي بالخصلة الأولى. هذه مسألة وقع فيها الخلاف، والخلاف ناتج من أن الدليل الذي دل على هذه المسألة رواية، وهذه الرواية ذكرت هكذا: إذا صام شهرا ودخل في الثاني، إذا صام شهرا ودخل في الثاني فإنه لا يجب عليه الخصلة مثلا الخصلة الأولى. فحينئذ القدر المتيقن من هذه العبارة، عبارة السيد الخوئي، القدر المتيقن منها بأننا لا نستطيع أن نعممها إلى كل ماذا، إلى كل شروع حتى لو صام يوم أو يومين. القدر المتيقن كما مولد في النص هو شهر، التعميم يحتاج إلى دليل. فهذه العبارة لا تدل على التعميم ولا تدل على عدم التعميم. زين، لا نعلم من هذه العبارة أنه السلخ يرى بأنه مطلق الشروع كافي، أو يرى الخصوصية في الشهر. القدر المتيقن أنه ذكر هذا الشهر، التعميم يحتاج إلى دليل. ولهذا بعض الفقهاء هنا يعمم، ينص على التعميم، مثل الشيخ الوحيد في حاشيته نص على التعميم، قال بل وتعمم. السلخ لا يستظهر منه لا التعميم ولا عدم التعميم، لأنه ذكر مثال لا يدل على نفي ما عداه. نعم، كان ينبغي الأفضل أنه هنا في إشكال، الرواية قالت إذا صام شهرا ودخل في الثاني، كما بينت لكم، إذا صام شهرا ودخل في الثاني، فإذا كان البناء على التعبد بالرواية لابد أن يقول ودخل في الثاني، في الشهر الثاني، لأنه هناك فرق بين قولك صام شهرا وبين صام الشهر ودخل في الثاني. تظهر في وين الثمرة؟ لو انتهى من الشهر وفي الليل تجددت القدرة، في الليل تجددت القدرة بعد انتهاء صوم الشهر تجددت القدرة، ولم يتلبس بالشهر الثاني، يوم من الشهر الثاني، فحينئذ يقال صام شهرا، لكن لا يقال صام الشهر ودخل في الثاني. فإذا كان البناء التعبد بالرواية فكان الأفضل، بل كان الأولى أن يقول صام شهرا ودخل في ماذا، ودخل في الثاني، كما عبر من شيخ الوحيد. فهذا التعبير من سيد خوي أيضا مشكل، يعني دخل شهر صام شهرا فقط وفقط ولم يدخل في الثاني، خلاف زين، خلاف نصوصية الرواية. فقط هم باب التنبيه. إنما ذكر هذا المعلومات ذيك الرواية باعتبار أنه أصلاً يعني لا يونس رأي الشيخ الوحيد، يعني مو معلم أقول هذا لا يعلم، لا أنه قد يعلم بطريقة أنه ما ذكر ذيك الرواية. نعم، قد يستظهر في نعم في مثل هذه الموارد إذا قام صار شهراً قد يكون من باب الإشارة إلى الرواية، لم يدخل ودخل في الثاني، لعله في احتمالات لا يرى خصوصية الدخول في الثاني، قد لا يرى أنه يشترط الدخول في الثاني، هذا احتمال، هذا استظهار في الرواية أنه دخل في الثاني، هاي مو على نحو الموضوعية. إحنا ما نعرف، ما عندنا فتوى، ما عندنا بحث سيفي عشان نعرف. في احتمال عديدة في الرواية عند الفقهاء، بعضهم قال المدار على صيام شهر ما يشترط الدخول في الثاني، وهذا دخل في الثاني هي من باب أنه من باب المثال، وإلا هاي فرد نادر، صام شهر وفي الليل تجدت القدرة ما تلبس في الثاني، هذا فرد نادر، بعيد أن الرواية ناظر إليه، الرواية منصرفة عن الفرد النادر، لكن أقول ما في احتمالات عديدة، لابد من نصوصية عند السيد خوي، إحنا نشوفها، إحنا ما شفناها، ما عندنا لا فتوى ولا بحث خارج ولا في الاستفتاءات موجودة. لكن السيد خوي في مقام بيان تأمر به. ما معلوم. لا، لأنه هنا صام شهرا. أقصى ما في موارد كثيرة في الرسالة، لا موارد كثيرة في الرسالة العملية فيها نوع من الإجماع، يعني أذكر السيد يذكر مطلب أو عنوان هذا نحتاج إلى تنقيح، نحتاج إلى بحث، لكنه مجمل هذا الإجمال وهذا الإطلاق، وكذا صعب استفادته من الرسالة العملية، مشكل يعني. على أي حال القدر المتيقن من هذه الرواية فقط أنه يعني كل صام شهر، إذا لم يتماسك بالنص صام شهرا، البعيد أنه ما يرى خصوصية الدخول في الثاني إلا أن يقال أنه عند هذا فرد نادر وكذا، فبحث السيد الخوي ما عندنا عشان نرى أنه ما هو نظره في الرواية، لكن ما نستطيع أن نجزم لأنه مطلق الشروع لو صام 5 أيام كافي، ما نعلم لأنه الرواية قامت صام شهر نتعبر إحنا بالرقب الرواية. على أي حال قال يشترط في حلية صيد الكلب، وصل إلى هذه المسألة. في هذه المسألة ذكرنا في مطلب سابق بأنه الكلام يقع في الصيد بالكلب، الصيد بالكلب، وقلنا الكلب يصيد ماذا؟ هي السبب الأول من الصيد، وفهرسنا البحث. الآن شرطية حلية صيد الكلب، قال يشترط في حلية صيد الكلب، صيد الكلب هذا من باب إضافة المصدر إلى ماذا؟ إلى الفاعل لا إلى المفعول، واضح؟ صيد الكلب، يعني الكلب هو فاعل، فاعل الصيد. خب يشترط في حلية صيد الكلب أمور. أولا الشرط الأول أن يكون الكلب معلم. ما معنى أن الكلب معلم؟ الكلب المعلم له أمارتان لا بد من اجتماعهما. الأمارة الأولى بأنه يندفع إذا دفع، يندفع إذا دفع، إذا أرسله ودفعه المالك مع مالك الصيد مثلا أو الشخص الذي يريد أن يصيد يندفع نحو الفريسة، هذا الأمر الأول، إذا أرسله يعني يندفع يسترسل. الخصوصية الثانية بأنه ينزجر إذا زجر، إذا كان الصائد أو مالك هذا الكلب زجره، يعني هو ما زال ماشيا أراد أن يوقفه فيكون في يده، متى يوقفه ومتى يحركه، فإذا زجره بطريقته خاصة لأنه معلم ينزجر ويقف ولا يواصل عدوه، فحينئذ يكون هذا الكلب كلب معلم. إذن الكلب المعلم فيه شرطان، الشرط الأول من جهة الانزجار، والشرط الثاني من جهة الإرسال. وقع كلام، أنت قلت أنه يشترط أن يكون زين أن يسترسل إذا أرسل، هنا في حالتان، حالة أولى ابتداء الآن، الآن الكلب واقف يأتي الصائد ويرسله، فهنا يسترسل ابتداء، فإذا أمره بأن يندفع نحو الفريسة يسترسل، واضح؟ هذا ويش هذا؟ واضح مثلا. تارة نقول هكذا، هنا وقع كلام أنه في مسألة الانزجار هل يكفي زجره في كل آن؟ في مقام التعليم الآن أنت ما فيها ما لا يوجد هناك فريسة، فقط أنت الآن قاعد تعلمه، فهو في حالة الاسترسال ماذا فعل؟ زجرته فانزجر، هذه مسألة واضحة. تارة هناك خصوصية زائدة في الانزجار، شرط زائد في الانزجار، الانزجار على نحو التفت عباد سيد خوي شوي هذا مو واضحة، ينزجر على نحو هذا الكلب يصل إلى قرب الفريسة، هذا الكلب وصل إلى قرب الفريسة، وهنا إذا انزجر أيها أصعب، زجر الكلب عند قرب الفريسة ولاحظها أو من بعيد؟ من بعيد سهل، من قرب صعب. فهل يشترط أن يكون الانزجار بمستوى أنه ينزجر حتى على كونه قريبا إلى الفريسة، أو يكفي أن ينحقق يعني ينحقق الانزجار ولو من بعيد؟ متفتين للمبحث؟ هنا وقع كلام أنه نشترط أصل الانزجار واضح، لكن الانزجار على مستوى أنه إذا لاحظ الفريسة من قرب هل ينزجر أو لا ينزجر؟ بعض الفقهاء قالوا يشترط أن ينزجر حتى بهالمستوى، يعني مستوى شديد من الانزجار، بحيث يكون هذا الكلب تحت سيطرة الصائد في كل آنات عدو من؟ في كل آنات عدو هذا الكلب، حتى عند قربه إلى ماذا؟ إلى الفريسة. بعض الفقهاء قالوا لا، المهم أن ينزجر ولو كان هذا الانزجار انزجار بسيط، بحيث يكون وش بعيدا عن الفريسة، بحيث أنه لو اقترب إلى الفريسة وخرج عن سيطرة من خرج عن سيطرة مالكه، لا لا هذا لا هذا هذا لا يضر بكونه ماذا؟ معد معلما. ماذا تقول سيدنا الخوئي؟ قال يكفي أن يكون منزجرا على مستوى معين، أما هذا المستوى الشديد جدا بحيث أنه يكون ينزجر بزجر من مالكه حتى إلى مستوى أن يكون قريب جدا إلى الفريسة، هذا ليس بشرط ولا دليل على هذا الشرط. واضح هذا؟ إذن مسألة خلافية. ولهذا قال أن يكون معلما لماذا؟ للإصطياد. ويتحقق ذلك بأمرين، الأمر الأول أحدهما استرساله، استرسال الكلب إذا أرسل. ما معنى استرساله؟ يعني بمعنى أنه متى أغراه صاحبه بالصيد هاج على الصيد وانبعث إليه، هذا معنى الاسترسال. وثانيهما أن ينزجر إذا ماذا؟ إذا زجره. خب هنا، وهل يعتبر في ينفي الزج الانزجار بالزج حتى إذا كان بعد إرساله؟ شوف هذه العبارة عبارة مهمة، هذا عبارة لا تفي بأداء المطلب. لماذا؟ خب الزج دائما بعد الإرسال، الزج متى يصير الزج؟ بعد الإرسال. فأنت تقول في هناك بعد، وهل يعتبر فيه الانزجار بالزجر حتى إذا كان بعد إرساله؟ ماكو معنى إلى هذا البحث أصلا بهالمعنى. لا لا يصح، لا ما سيأتينا أنه هذا معنى خارج. الاشتراط أن يكون الإرسال بأمر الصاعد بأمر المالك، لا بد أن يكون بأمره. أنه لو الكلب غير فريسة فهما من طلبها لم يتحرك، هما تكيف تصرفها أنه فردلا الانزجار فرع أنه تحقق عدو من يقول زجرته، يعني زجرته يعني هو قال يعدو، واضح؟ ما زال يعدو، ما تقول زجرته إذا كان في حالة العدو في حالة الاسترسال لكي ينزجر. إذا تحرك، إذا ليش يقول بعد إرسالي أرسل؟ المراد لا ما واضح استرسال. شوف في باب الاسترسال من نفسه أو استرسال من كذا، ما لا يمدخلي في مسألة الانزجار، هذا ينزجر. المدى ها؟ شفنا ذكر هذا الفرق الأول أن يكون نفس الكرب قد همّ وتحرك وتجرّه، الفرق الثاني أنه أرسل وتحرك خطوات بسيطة وتجرّه. على أي حال ما يعني له هكذا المبحث الفقهي هكذا في هذه المسألة، النزاع بين الفقهاء بأنه هل يشترط الانزجار بمرتبة شديدة بحيث صار قريبا، حيث صار هذا الكلب قريبا من الفريسة، جيد، بحيث أنه الانزجار يكون صعبا على من؟ على المالك. في هذه الحالة هل يشترط هذا الشرط؟ ذكر الفقهاء بأنه لا يشترط هذا الشرط. قال وجهان، وهل يعتبر فيه الانزجار بالزجر حتى إذا كان بعد إرساله؟ وجهان، لأن لو تحضر بسيستان في هذا المقام جدا واضحة واضحة هذا المطلب، فراجعوا هنا موضح هذا المراد من هذا المطلب. حتى كما ترساله هناك فردان، فالأول أنه قطع مسافة كبيرة في الإرسال، لكنه لم يكن قريبا. شيخنا نشوف هنا استرسله إذا أرسل، كلامنا إذا أرسل يسترسل، هاي بعثنا، مو أنه استرسل من نفسه أو لا. ما حكيت عن استرسل من نفسه، أنا قلنا استرسله لا فرد، فرد الأول أن الكلب أرسله صاحبه واسترسل إلا أنه لم يكن على مسافة جدا قريبة لأنه قطع مسافة، فهذا يشترط الفقهاء أيضا. الفرد الثاني أنه إذا كان قريبا، نعم هذا خوف، هاي مرادنا يعني. مو فقط أنه يكون قريب من فريسة، لا يعني الفرق المرتبة الشديدة بحيث أنه صار قريبا من الفريسة بحيث يصعب الزجر عندما إذا الكلب وصل قريب الفريسة صعب جدا زجره. قال وجهان أقواهما العدم، يعني ما هو العدم؟ يعني لا يعتبر، ليس بشرط. يقول والأحوط وجوبا أن لا يأكل ما يمسكه في معتاد الأكل. الكلب على قسمين، كلب الصيد على قسمين، عندنا كلب طبيعته بأنه إذا صاد ماذا؟ إذا صاد فريسة أكلها، هذا هل يصح استعماله في الصيد؟ قال الفقهاء بأن مقتضى الاحتياط الوجوب، هنا السيد يقول بأنه الكلب إذا مسك الفريسة يشترط أن لا يكون معتادا أن يأكلها، فلو كان معتاد أن يأكل الفريسة، لو كان هذا الكلب معتاد أن يأكل الفريسة لا يصح هذا الصيد من الكلب ولا يتحقق به التنفية. نعم لو كان غير معتاد لماذا؟ للأكل، لكنه اتفاقا أكل لا مانع حينئذ، إذن يشترط في كلب الصيد أن لا يكون معتادا لأكل الفريسة، فإذا أكل الفريسة حال كونه معتادا للأكل لا تتحقق التزكية بهذا الكلب. لا ما لا على الأكل. لا على الأكل. نعم. أم الشرط هذا شرط؟ لا. لا إذا كان معتاد الأكل، إذا كان معتاد الأكل تارك قسمان، تارة نفترض أنه أكل، تارة نفترض أنه لا أكل. إذا لم يأكل ماكو كلام، ما في إشكال. إذا أكل هنا محل الإشكال. لا يأكل، لا يأكل، لا يأكل فعلا. لا يأكل يعني تحقق الأكل في الخارج، يعني يشترط أن لا يأكل. أما لو كان معتاد أكل لكن لم يأكل ما في إشكال، واضح إنه ما في إشكال، واضح. إحنا عندنا قسمين من الكلب، معتاد الأكل أو لا. هذا معتاد الأكل أكل، نقول هذا لا يجي، لا تتحقق به التزكية. إذا ما أكل ما عندنا كلام. القسم الثاني ما هو؟ غير معتاد الأكل. هذا غير معتاد الأكل، سواء أكل أو لم يأكل يصح به التزكية. يعني نقول في معتاد الأكل من الكلاب. نعم الكلاب. ولهذا قال والأحوط وجوبا اشتراط اعتبار أن لا يأكل مما يمسكه في معتاد الكلب الذي يعتاد أن يأكل الفريسة، يشترط في حلية صيده أن لا يأكل ما يمسكه، فلو أكل ما يمسكه لا يتحقق به التزكية. يقول ولا بأس بأكله اتفاقا، متى؟ إذا لم يكن هذا الكلب معتادا الأكل. فإذا عندنا كلب غير معتاد الأكل واتفق أنه أكل، هذا أكله لا يضر. أما فرد واضح ما ذكر، واضح أنه إذا ما أكل ما يعدن إشكال، واضح. نعم. مسألة الشرط الثاني، الشرط الثاني قال المصنف أن يكون الصيد بإرساله للإصطياد. شوف إرساله للإصطياد قيدين، إرساله زائد إرسال للإصطياد، هل كم قيد فيها؟ قيدين. خب لكي نقول بأنه قد تحققت التذكية من كلب الصيد لابد أن يكون بإرسال من؟ بإرسال الصائد. فلو انبعث الكلب بنفسه بدون إرسال الصائد لا تتحقق به التذكية، فلابد أن يكون بإرسال من؟ بإرسال الصائد. لماذا؟ ما ذكره الأخوة قبل قليل لأنه يمكن أن يكون إرسال اتفاقيا من نفس الكلب. إذا أرسل اتفاقا انتفى الشرط الثاني، إذا أرسل اتفاقا ما تحقق إرسال. كلامنا أنه إذا استرساله، إذا أرسل كلامنا أنه تحقق الإرسال. هناك في البحث الأول لا، هناك الانتجاب في مقام أنه لو كان مثلا أرسل لوحده، هناك يعني تحقيق معنى الانتجاب. نعم. بس في تحقيق يعني نفس الشرط. أنا بدي أراجعك مطلبك، لأن في بالي أنه ما كملت المطلب. لا ما شرحت هذا المطلب، هذا يتكلم في الأمر الأول مثل الأمر الثاني. خب نراجع مرة أخرى ونشوف. هنا إذا أرسله للإصطياد فعندنا قيدين، إرسال وإصطياد. فلو انبعث بنفسه ولم يكن بإرسال الصائد لا تتحقق التزكية، هذا القسم الأول. القسم الثاني أن يكون الإرسال للإصطياد، فلو أرسله لا للإصطياد، أرسله لأجل اللعب، أرسله لأجل ماذا؟ لأجل شيء آخر، أن يأتي مثلا بالسارق لا للإصطياد، فاتفاقا اصطاد في حالة الإرسال، نقول لا يتحقق. وإن تحقق الإرسال إلا أن هذا الإرسال ليس للإصطياد، فيشترط أن يكون الإرسال للإصطياد. ولهذا قال أن يكون بإرساله للإصطياد. فلو استرسل الكلب بنفسه من دون إرسال لم يحل مقتوله. لماذا لم يحل؟ لأن هذا الصيد أمس أشرنا الكلب من باب أنها فقط آلة، الكلب ما هي آلة إلا لتحقق التذكية، وهذه الآلة لابد أن يكون هناك شخص هو الذي قام باستعمال هذه الآلة في تحقق الصيد. لو افرض أنه مثلا سكين بنفسها مثلا دفعت وطارت وقطعت مثلا وقطعت الحيوان، هل تحقق حينئذ هنا التذكية؟ لا. هنا أيضا الكلب بمثابة السكين، كلاهما آلة، لا بد أن يكونا بفعل فاعل، فيشترط أن يكون هناك إرسال من الصائد. يقول وكذا إذا أرسله، هذا إشارة للقيد الثاني، وكذا إذا أرسله لأمر غير الإصطياد، من ماذا؟ قال من طرد عدو، مطاردة عدو يعني، أو سبعا فاصطاد حيوانا فإنه لا يحول. قال وإذا استرسل بنفسه فأغراه صاحبه. لو فرضنا بأنه الكلب هو استرسل بنفسه بعد ذلك قام المالك وماذا فعل؟ أغراه أكثر. جيد، هل هذا مجرد الإغراء الزائد بحيث قام ببركة هذا الإغراء مثلا زاد عدو من؟ زاد عدو الكلب، هل يتحقق الشرط وهو إرسال؟ نقول لا، لم يتحقق الإرسال، لا يقال عرفا بأنه أرسله، إنما يقال أغراه. ولهذا قال وإذا استرسل الكلب بنفسه فأغراه صاحبه لم يحل صيده. وإن كان هذا الإغراء وإن أثر الإغراء فيه أثرا كشدة العاد على الأحوط وجوبا. لماذا؟ لأنه عرفان لا يقال في حقه بأنه أرسله، يقال أغراه لا يقال أرسله. هنا لم يحل أكله على أنه الاحتياط الوجوبي. يقول وإذا استرسل الكلب لنفسه فزجره صاحبه فوقف ثم أغراه وأرسله. هذه مسألة واضحة، الكلب نفسه ذهب واسترسل، بعد ذلك ماذا فعل؟ ماذا فعل المالك؟ مو أغراه، لا، أوقفه. فإذا أوقفه بعد ذلك أرسله، قال يقال أنه إرسال جديد، إرسال بعد وقت، فيقال أرسله عرفان. وإذا استرسل لنفسه يعني الكلب نفسه فزجره صاحبه فوقف، من وقف؟ الكلب، ثم أغراه وأرسله فاسترسل، كفى ذلك في حل مقتوله. واضحة؟ تضحك الآن بحث جديد. وإذا أرسله لصيد غزال، هذا الآن شروع لمطلب جديد. أنت قلت لابد أن يرسله للاصطياد، هل المدار على قصد المالك أن يرسله إلى نوع خاص من الاصطياد؟ مثلا لو أرسله لاصطياد غزال فصاد حيوان غير الغزال، هل هذا يكفي؟ هنا انتفى قصد المالك قصد الصائد بلحاظ نوع الصيد. إذا كان المدار أنه يكفي أن ترسله للاصطياد بغض النظر عن نوع المصيد فهذا تحقق الشرط، لأنه أنت عندما أرسلته لصيد الغزال تحقق منك الإرسال إلى الاصطياد، وأيضا هذا الاصطياد على نوع خاص. فإذا اتفق في الخارج بأنه صاد غير الغزال نقول تحقق منك قصد إرساله للاصطياد، لكن تخلف كون هذا الإرسال بقصد أن يكون غزالا. فإذا اشترطنا أنه حتى النوع مشترط يكون هذا غير حلال، لم تتحقق التزكية. وإن كنا بأن المدار على قصد أصل الاصطياد أنه يرسله للاصطياد، ما لنا علاقة في الاصطياد ماذا؟ الاصطياد غزال أو اصطياد شيء آخر. المصنف يقول المدار على جنس الاصطياد، أصل الاصطياد، فإذا أرسله لأصل الاصطياد تحقق منه الشرط، لأنه أن يرسله للاصطياد لا إرساله للاصطياد على نحو خاص. واضح؟ فإذا المصنف يكتفي أنه أصل الاصطياد متحقق. يقول وإذا أرسله لصيد غزال مثلا بعينه فصاد غيره، صاد غير هذا الغزال بعينه، سواء كان غزالا آخر أو شيء غير الغزال، يقول حل. زين، وكذا إذا صاده وصاد غيره معه فإنهما يحلان. لماذا؟ يقول فالشرط قصد الجنس، يعني ماذا؟ جنس الصيد، لا قصد الشخص أن أقصد أن هذا حيوان معين. لعله من خلال قصد الجنس هنا ما قال قصد أصل الاصطياد، قصد جنس الاصطياد اللي هو الغزال. صحيح، ظهر عبارة ذلك. زين، وهذا أيضا أنا شفت في بعض الفقهاء يشترطون أنه يقصد مو فقط يكفي أصل الاصطياد، أن يكون اصطياده مثلا غزالا غايته وليس غزالا بعينه. فعندنا نحن ثلاثة أنحاء، عندنا تارة أن يقصد أصل الاصطياد، تارة يقصد جنس الغزال، تارة يقصد شخص الغزال. هل المدار على الشخص أو على النوع أو على أصل الاصطياد؟ هنا الذي يظهر من عبارة السيد الخوي هنا أنه ما يكفي حتى أصل الاصطياد، لا، أن يكون جنس الاصطياد، يعني جنس الاصطياد أن يكون على نحو غزال. ولهذا شوف المثال، قال لصيد غزال بعينه فصاد غيره، يعني غير هذا الغزال المعين من الغزلان. وكذا إذا صاده وصاد غيره معه، يعني غير هذا الغزال المعين، فإنهما يحلان، فالشرط قصد أصل الاصطياد، قال قصد الجنس، فالأصل فالشرط قصد الجنس لا قصد الشخص. لو كان يكتفي بقصد ماذا؟ أنه لا يشترط حتى النام، ما يقول قصد الشخص، يقول لا لقصد النام، قال لا لقصد الشخص، صحيح. فبالتالي السيد خوي يشترط أصل الاصطياد بشرط أن يكون الجنس محدد. نعم، لا بعيد هذا، لا ما يقال قصد في أنه قصد الجنس في مقابل الشخص، جعل الجنس في مقابل الشخص. إذا جعل الجنس في مقابل الشخص نكتشف بأنه هذا الشخص في مقابل الشخص. وش ما هو مقابل الشخص؟ نوع الغزاء، هذا مقابل الشخص. مسألة الشرط الثالث، أن يكون المرسل مسلما. لماذا هذا الشرط؟ لأنها لتذكية، ويشترط في التذكية الإسلام، فلا بد أن يكون المرسل مسلما، لأن التذكية تحصل بالصيد، واضح؟ فلا بد أن يكون مسلما، لأنه هو المذكي، لأن المرسل هو المذكي، المرسل هو المذكي. قال أن يكون المرسل مسلما، فإذا أرسله كافر، هنا كافر مطلقا حتى الكتابي، فضلا عن غير الكتابي، يشترط الإسلام في حلية التذكية. في التذكية يقول فإذا أرسله كافر فاصطاد، من الذي اصطاد؟ الكلب. فاصطاد لم يحل صيده. يقول ولا فرق في المسلم بين المؤمن والمخالف، هذه مسألة خلافية. بعضهم اشترط الإيمان في المذكي، بعض الفقهاء قال لا بد أن يكون المذكي مؤمنا، بالتالي حتى في مسألة مثلا الذبائح قالوا يشترط أن يكون الذابح مؤمن 12، فلا تكتفى بذبيحة المخالف. لكن أكثر الفقهاء الآن المتأخرين يقولون بكفاية ذبيحة المخالف. ولهذا قال ولا فرق في المسلم بين المؤمن والمخالف حتى لو كان هذا المسلم صبيا، لا يشترط البلوغ. يقول كما لا فرق في الكافر بين الوثني، ما معنى الوثني؟ الذي لا دين له يسمى وثني، الكافر الذي لا دين له يسمى وثني، وغيره وغير الوثني الذي له دين الكتابي. هذا الشرط الثالث. الشرط الرابع، أنا ما أطول كثير في هذا المطالب، مطالب سهلة غير محل، ليست محل ابتلاء كثير. الصيد بالكلب قليل يعني الظاهر ما تحقق. الشرط الرابع، قلنا بأن الإرسال تذكية، ويشترط في التذكية التسمية. لما كان الإرسال الصيد نوع من أنواع التذكية يشترط فيه أن يسمي المرسل، فإذا أرسل الصائد يشترط أن يسمي. خب أين تتحقق التسمية؟ هل تتحقق التسمية حين الإرسال فيشترط أن يكون حال كون الإرسال مسميا؟ فلو مثلا أرسله ولم يسمي بعد ذلك سمى قبل أن ينقض، زين هذا الكلب على فريسته كفى أو لا؟ هنا محل خلاف بين الفقهاء. السيد الخوي هنا يقول يجتزأ بالتسمية بعد الإرسال، فلو أرسله ولم يسمي بعد ذلك، حتى لو تعمد بعد ذلك قبل أن ماذا؟ قبل أن يصير وقبل أن يفترس هذا الكلب هذا الحيوان سمى، فيجتزأ بهذه التسمية. قال أن يسمي عند إرساله. يقول والأقوى، ليش قال الأقوى؟ خلافية، لأن بعض الفقهاء قال يشترط أن تكون التسمية حين الإرسال. قال والأقوى الاجتزاء بالتسمية بعد الإرسال قبل الإصابة، المهم أن تكون قبل الافتراس قبل الإصابة. يقول فإذا ترك التسمية عمدا لم يحل الصيد، لأنه خالف الشرط متعمد فلم يحل الصيد. أما إذا كان نسيانا، هنا دلت بعض النصوص أنه الناسي يحل إذا كان ترك التسمية نسيانا فيحل الصائد. يقول أما إذا كان نسيانا يعني لم يسمي نسيانا حل، حل ماذا؟ حل صحيح، حتى لو لم يسمي إلى مستوى ماذا؟ بعد الإصابة، يعني أرسله كان ناسيا بعد الإصابة، قبل إصابة ما التفت، بعدما الحيوان أصاب التفت، فتقول حل، حل أكله. يقول وكذلك حكم الصيد بالآلة الجمالية كالسهم، كما أنه سيأتينا بعد ذلك الصيد. قلنا أمس عندنا الصيد بالكلب والصيد بالسلاح، فالصيد أيضا بالسهم بالآلة الجمالية لا يشترط التسمية عند الإرسال، فلو سماه قبل الإصابة كفى، وإذا كان متعمدا لم تتحقق التذكية، وإذا كان نسيانا تحققت التذكية. هنا مطلب أنه ما أشار إليه المصنف، وهي مسألة أشار إلى الناسي وماذا والمتعمد، الجاهل بالحكم. لو شخص كان جاهلا بحكم التسمية، لا يعلم بوجوب التسمية على ماذا، على في حالة الصيد، كان يتوهم بأن مثلا التسمية في حال مثلا حال النحر، في حال الذبح، أما في حال الكلب هو راح كلب نجس، وإذا هذا الكلب أصاب هذا الحيوان تنجس موضعه، فما عنده ملتفت لهذه المسألة، فجاهل بالحكم. هذا الجاهل بالحكم بماذا يلحق؟ هل هو حكمه حكم العامد أو حكمه حكم الناسي؟ ذكر الفقهاء بأن الجاهل بالحكم حكمه حكم العامد، لأنه في النتيجة ترك التسمية متعمدا، غاية بأنه جاهل. الناس هنا يشترط أن يكون ملتفت إلى المسألة لكن نسى التسمية، أما إذا كان ملتفت إلى الشروط ولكن جاهل بأصل مسألة أنه يشترط التسمية، جاهل بالحق، فحينئذ يقال في حقه بأنه ترك التسمية متعمدا فلا يحل أكله. هذا مطلق الجاهل قصورا أو تقصيرا، الجاهل بالحكم بالقسمين والحق بالعامج. شيخنا أنه ترك التسمية إلى وقت الإصابة، نعم إلى وقت الإصابة، أو المقصود هي ترك التسمية عمدا قبل الإرسال؟ لا، ترك التسمية إلى وقت الإصابة. أنت عندك تراخي، لك حق أن تسمي ولو متعمدا إلى ما قبل الإصابة. قال مسألة 1589، أنت قلت يسمي، كيف تحقق التسمية؟ هنا مبنيان، مبنى يقول التسمية تحقق بذكر الله، فلو قلت الله كفى، مجرد أن تذكر اسم الله زين عند الإرسال وكذلك في الذبيحة، عند الذبيحة كفى في تحقق التسمية، فاذكر اسم الله عليه، فبس الله، الله من أسماء الله، فتحقق منك ماذا؟ التسمية. هذا مبنى، هذا المبنى ذهب إليه ماذا؟ السيد السيستاني، أيضا ذهب إليه السيد السيستاني وبعض الفقهاء. نعم، قول يقول لا يكتفى أن تسمي الله، أن تذكر اسم لفظ الجلالة، لا بد أن يكون التسمية مقترنة بالتعويض، فتقول الله أكبر، واضح؟ تقول بسم الله، لأن بسم الله هذه التسمية فيها تعظيم لله، أما مجرد أن تقول الله بدون اقترانه بالتعظيم لا يتحقق منك التسمية. وهذا ناشئ من خلاف استظهار ما هو المراد من التسمية، بحث موسع في أبحاث مفصلة، ما معنى فتذكر اسم الله عليه؟ وش يعني اسم الله عرفان؟ هل يعني تذكر الله تقول الله؟ لو تقول عن التسمية أنت تذكر الله مقترن بالتعظيم، الله أكبر، واضح؟ فسير خوي يفهم بأنه اقتران بالتعظيم، مو فقط تقول فتذكر اسم الله عليه تقول الله تسكت، واضح؟ قال يكفي الاقتصار في التسمية هنا، يعني هنا ايش معنى هنا؟ هنا الصيد بالكلب، وفي الذبح والنحر يعني الإبل على ذكر الله مقترنا، حال كونه مقترنا بالتعظيم، مثل الله أكبر والحمد لله. ليش قال يكفي؟ ليش قال يكفي؟ مفروض يكفي، ما يقول يكفي الاقتصار، إذا في مقابل في القول قال يجزي، صحيح؟ ملتفتين للسؤال؟ إحنا عندك قولين في المسألة، قال في شيء تشدد يقول اقتران بالتعظيم، قال يقول يكفي، أتقول الله، حين الواحد يقول أنا مبناني اقتران بالتعظيم يقول يكفي، لو يقول يجتزى. نعم، بعض هناك احتمال ثالث في المسألة، لأنه ما يكفي حتى تقول الله مقتران بالتعظيم، لابد أن تقول بسم الله الرحمن الرحيم، تجد فدفعا لهذا التوهم تغفيته الله أكبر، تقترن الله بالتعظيم، محتاج الله بتعظيمات متعددة بسم الله الرحمن الرحيم، فيكفي في مقابل ذاك القول الذي يشترط التسمية كاملة. قال مثل الله أكبر والحمد لله وبسم الله، بسم الله هذه فيها تعظيمان نعم يقول مفسر يقول فيها تعظيم، بسم الله يعني باسم هذا الاسم معناه العلم والإشارة كذا. يقول وفي الاكتفاء بذكر الاسم الشريف مجردا إشكال، يعني احتياط وجوبي بعدم الاكتفاء، فلو واحد قام ولم يسمي حلية هذا الصيد يكون مبني على الاحتياط الوجوبي، يعني لا يجوز أكله على الاحتياط الوجوبي، يجوز لك أن ترجع إلى فقيه آخر. الشرط الخامس، واضح هذا الشرط، خب نحن نقول هذه آلة صيد كلب آلة، لابد أن يكون قتل وموت وحلاك هذا الكلب عن طريق ماذا؟ عن طريق هذه الآلة اللي هو الكلب. فلو كان موت هذا الصيد اللي هو هذا مثلا الغزال بسبب كثرة العدد تعب ومات، هل يقال حينئذ قد تحقق التذكير بالصيد؟ كله أنه مات بسبب العدد، أو مثلا طاح من شاهق كان يلاحقه الكلب فسقط الغزال من شاهق وطاح ومات، هذا لا يحول، لا بد أن يستند موت الحيوان إلى جرح الكلب وعقره. إذا سببان، إذا يأتينا إذا كان سببان، إذا كان كلاهما مشتركين في سبب الموت لا يحول، لا بد أن تكون العلة المستقلة في التحريم تسند إلى جرح الكلب. قال أن يستند موت الحيوان إلى جرح الكلب وعقره، أما إذا استند يعني استند موت الحيوان إلى سبب آخر من صدمتين، صدمتهم هذا سيارة أو اختناق أو إتعاب في العدو أو نحو ذلك كسقوط من شاهق، لم يحول، لأن الموت لم يستند حينئذ إلى ماذا؟ إلى موت إلى جرح الكلب وعقره. مسألة، هذه المسألة في الحقيقة شرط سادس، فلو عنونه بالشرط السادس لكان أو لا. وهذا الشرط السادس ما هو؟ قال أن هكذا إحنا عنوان الشرط، أن لا يدرك صاحب الكلب الصيد حيا، أن لا يدرك صاحب الكلب الصيد حيا مع تمكنه من ذبحه، مع تمكنه من ذبحه. ما هو المراد بهذا الشرط؟ أقول مرة ثانية، أن لا يدرك صاحب الكلب الصيد حيا مع تمكنه من ذبحه. المراد من هذا الشرط بأنه إذا أصاب الكلب الفريسة، تفت إذا أصاب الكلب الفريسة، فهنا ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يموت مباشرة من حين صيده، فحينئذ تتحقق التذكية بالصيد، تيك ملتفتين، هذا المثال الأول. الحالة الثانية أنه عندما أصاب الكلب الفريسة لم يمت هذا الصيد، إنما كان هناك زمان متخلل بين الإصابة وبين الموت، لكن هذا الزمان لا يكفي للتذكية، يا تذكية تذكية المالك، لأنه سيأتينا لاحقا بعد ذلك بأنه إذا أصاب الكلب الفريسة هنا يجب، إذا كان هناك فترة تسع لتذكية هذا الحيوان عن طريق النحر أو الذبح لا تكفي الإصابة في تحقق التذكية والحلية، لابد حينئذ أن يأتي مالك الصيد وينحر أو يذبح، ماذا يذبح؟ من يذبح هذا الحيوان. فلو كان هناك زمان، لكن زمان لا يسع للتذكية بحيث أن هذه الفترة لا تسع أن يأتي مالك الصيد ويذبح هذا الحيوان، نقول تحققت التذكية بالإصابة. الصائد الذي هو أرسل الصائد، لا ما اشترط الصائد مطلقا، أي شخص كما سيأتينا في تضاعف هذا الكتاب. الحالة الثالثة، جاء الكلب وأصاب الفريسة، وكان هناك زمان يستطيع ببركة هذا الزمان أن يأتي المالك ويحقق التذكية بنفسه في هذا الحيوان، نقول هنا مع تمكنك أيها المالك للصيد من تذكية هذا الحيوان بحيث أنه هناك زمان لا يكفي مجرد إصابة الحيوان إلى ماذا؟ إلى التذكية. شوف أقرأ شرط مرة ثانية. يقول أن لا يدرك صاحب الكلب الصيد حيا مع تمكنه من ذبحه. طبعاً مراد من الشرط رحمك الله. قال مسألة 1590 عفاك الله. يقول إذا أرسل الكلب إذا أرسل يعني المرسل الكلب إلى الصيد فلحقه تبين لحقه سيأتينا إن شاء الله يشترط على من على المرسل أن يلحق الكلب أي يقدر الإلحاق متى يلحق سيأتي إن شاء الله في مسألة ماذا في مسألة 1593 سيأتينا إن شاء الله في مسألة 1593 سيقول هذا فلحقه ليش قال فلحقه تحقق لكي يحقق الشرط الموجود في مسألة 1593 سيأتينا لا هذا الشرط في هذا الشرط لهذا الشرط الشرط في شرط فلحقه من هو اللحق فلحق المرسل الكلب من هو اللحق فلحقه يعني فلحق المرسل الكلب فهذه ها مفعول به فلحقه فأدركه ميتا فأدرك المرسل الصيد ميتا فأدرك المرسل الصيد ميتا لأنك إذا عقب الشهرين 15 فتحت هذه العبارة ما بتفهم ايش قاعد يقول زين استفدنا احنا الضمان فأرسل فأدركه ميتا بعد إصابة الكلب حل أكله واضح لأنه أصلا هذه الحالة الأولى اللي شرحناها أنه ما في زمان متخلل بين الإصابة وبين الموت وكذا إذا أدركه يعني إذا أدرك المرسل الصيد حيا بعد إصابة يعني بعد إصابة الكلب للصيد ولكن لم يسع الزمان لتذكيته فمات أيضا كذا يعني حل أكله أما إذا كان الزمان يسع لتذكيته فتركه فترك المرسل التذكية اللي هو تذكية الصيد حتى مات من حتى مات من ولا مات من مرسل مات حتى مات لم يحال هذا الصيد يقول وكذا الحال إذا أدركه بعد عقر الكلب بعد عقر الكلب له حاليا كان لكنهم كانوا فنان خب الآن مسألة جديدة كأنه الآن نفترض بأنه هذا الكلب عندما يصيد الفريسة تارة يصيرها غير ممتنعة يعني لا تستطيع أن تهرب بسرعة يمسك بها سد جارية ساعة تمسكها واضحة تارة لا الحيوان ممتنع قاعد يعدو صعوبة أن تصيده فالإصابة الكلب إلى هذا الحيوان تارة يصيره غير ممتنع فهذه مسألة واضحة كلامنا هنا إذا الكلب جاء وصاد هذا الحيوان ولكنه ما زال ممتنعا يعني ما زال في حالة الهروب والعدو بحيث لا يمكن إمساكه بسهولة هنا في تفصيل ولهذا قال وكذا الحال إذا أدركه بعد عقر الكلب من أدركه؟ أدرك المرسل الصيد بعد عقر الكلب له بعد عقر الكلب للصيد أدركه ماذا؟ أدركه حيا أي حيا يعني أدركه متعلق بأدركه يعني أدركه حيا يعني أدرك المرسل صيدا حيا لكنه كان ممتنعا أي الصيد كان ممتنع كيف ممتنع؟ قال بأن هي باقة صويرية بأن بقي منهزما يعني ممتنعا عن الإمساك بأن بقي منهزما يعدو فإنه إذا تبعه من تبعه المرسل تبع هذا الحيوان فوقف من اللي وقف فوقف هذا الحيوان عن العدو وصار غير ممتنعا الآن تأتي إذا وقف صار غير ممتنع فإن أدركه ميتا حل كيف؟ ما هو الفرق بين تلك المسألة هذه المسألة؟ هناك كان في فترة تسع الزمان هنا أيضا في فترة تسع الزمان بل بعد الإصابة هناك فترة تسع ماذا تسع التذكية لكنه إذا لاحظنا حال هذا الحيوان لكان ممتنعا المدار في الزمان متى؟ بعد صيرورته غير ممتنعا إذن المدار في وجود الزمان للتذكير على وجوده متى؟ بعد صيرورة الحيوان غير ممتنعين. لو كان في وقت كبير لكن ممتنع ما يقال بأن هناك فترة تسع التذكير، إنما الفترة تسع التذكير بعد صيرورته غير ممتنعين. يقول فإذا تبعه فوقف، وقف هنا المراد منها وقف عن العدو بحيث صار غير ممتنع. فإن أدركه ميتا حل، وكذا إذا أدركه يعني بعد وقفه حيا ولكنه لم يسع الزمان لتذكيته فيكون ترجع المسائل فيكون حلالا. أما إذا كان يسع لتذكيته يعني بعد وقفه وبعد صيرته غير ممتنع، هناك فترة تسع التذكية لكنه تماهل ولن يذكي لم يحل أكله. أما إذا كان يسع لتذكيته فتركه حتى مات لم يحال. مسألة 1591، في هذه المسألة يشير المصنف إلى مطلب وهو أنه أن تقول إذا أدركه ميتا فكذا وإذا أدركه حيا فكذا. وش قصد؟ كيف نعرف أنه هذا حي؟ كيف نعرف بأن هذا الحيوان هو حي؟ لكي تأتي المسألة أنه في فترة تسع التذكية أو لا توجد فترة تسع التذكية. الآن مثلا المرسل جاء فرأى هذا الصيد جيد، لكن لا يعلم أنه مات أو لم يمت. إذا أنه لو مات حل أكله، إذا لم يمت يجب عليه أن يبادر لتذكيته. فكيف نعرف الحياة؟ هذه المسألة تبحث أنه ما هي أمارات وطرق معرفة حياة ماذا؟ حياة هذا الحيوان اللي هو الفريسة. قال أدنى زمان تدرك فيه ذكاته، يعني أقل مدة وأقل زمان تدرك فيه ذكات من؟ ذكات هذه الفريسة. أن يجده تطرف عينه، هي كلها علامات لوجود الحياة. لو عبر بأنه متى يكون حيان أو ما هي علامات حياته كان مطلب أو أوضاح. هنا كلها علامات لوجود حياته. الأول أن يجده تطرف عينه، فهذه أمارة على أنه ما زال حيا، فحينئذ هذا يجب عليه أن يذكيه فتدرك به التذكية. هذا تدرك به التذكية. أو تركض رجله أو يتحرك ذنبه أو يده، فإنه إذا أدركه كذلك، يعني كيف كذلك؟ تطرف عينه أو تركض رجله أو يتحرك ذنبه أو يده ولم يذكه والزمان متسع لتذكيته لم يحل إلا بالتذكية. يعني هذا تسميه ميتة لأنه لم يذكه، فلم يحل إلا بالتذكية. والحال أنه إذا لم يذكه فيكون ميتة. متفتين المطلب؟ لا باب المثال، هي كلها علامات لوجود وجود الحياة. ولهذا أبو الفقهاء ذكر أمارات أخرى، هذه فقط أمارات سفت، هي أمارات. وإلا قد تختلف هذه الأمارة، لأن بعض الحيوانات قد تموت وما زالت فيها مستوى أنه تحرك رجلها، بعض الحيوانات هكذا. على حال هذا بحث في الأمارات. انتهى الوقت له، انتهى الوقت. صلى الله على محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين.